بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب لابنيا آيات الثمان إيا السقالات هو سورة يوسف كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغسوا ورمي عشر كان آيه جمليه لمنك نبي الله يوسف ولا ليس آي مركي عالك فردين آبوهد أيو إيمادين أيقو وحوي إسعو ينسين آي وحوي إستقق آي لمن وحوي دباس أي قطع بي oo waxa ay sheegayaan ku run sheegaa ayagoo iskadiga yimaadeen marka ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala waxay keeneen qamiiskiisi oo dhiig uu ku yaala beenbeena oo neef ari hoo yaray gowracee markaasay dhiiggiisi marmariyeen taasna waynu soo marnay markaasuu nabiyullaahi yacquub waxa uu dhahay markuu arkay wiilkiisi inuu fayow yahay beentoodana uu ogaaday ayuu wuxuu ku yidhi bal iska daay warkaa sheegaysiin waxba kama jiraane sawalad lakum waxay idiin siinaysay anfusukum naftiima amran amar waa nafasheen buu dhahay fa sabrun jamiilun fa amrii aniga amarkaygiyou dhahay sabrun sabar weeye jamiilun oo wanaagsan anugu waan sabrayaa sabarka jamiilka laa jasaca fiihi weeye sabar oo argagax lahaynin ayaan sabrayahow dhahay wallaahu allana almustacaanu waa midka laga kaalmo dalbo calaa maa tasifuuna waxaad sifaynaysaan oo aad ka sheegaysiin amarka yuusuf ceelkii markii lagu riday nabiyullaahi yuusuf oo looga soo tegay wixii ka dambeeyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramayaa wa jaa-ad waxaa timidowda ilaahay sayaaratun socoto ayaa timiday fa arsaluu dibeedna waxay direen sayaaradii waalidahum kooli aroraaya ayay direen fa adlaa waa raaricyowda ilaahay dalwaha wadaankiisa ayuu raariciyey markaas ayaa wadaantii markuu ceelka ku riday nabi yuusuf kusoo dhegay markaasuu soo bixiyey kolkii uu arkay in nabi yuusuf wadaantii uu ku dhegan yahay xarigeedii qaala waxa uu dhahay yaa busraaya bishaaradeydiyey alla bishaarooy ayuu dhahay haadaa midkaan ghulaamun wiil waaye ayuu dhahay ama addoon weeye saas ayuu dhahay wa asaruuhu way saraysteenowdha ilaahay oo waxay qariyeen amarkiisa nabiyullaahi yuusuf ou dha ilaahay jaacilihi xaalihiin kuwa ka yeelaaya bidaacatan badeeca ka yeelaaya wallaahu allow dhahay ilaahay caliimun alliisu cilmile weeye bimaa yacmaluuna waxay camal falaayaanna ilaahay caalim ayuu ku yahay alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa jaa-ad waxaa timidow dha ilaahay sayaaratun socoto ayaa timiday dad oo waxa weeye safraayo oo musaafiriina ayaa yimaadeen waxayna ka yimaadeen ahlu madyan ayay ka yimaadeen ayagoo masar u safraaya ayay halkaas ka yimaadeen kolka waxay degeenaa layidhi ceelkii meel u dhow ayay degeenaaya nabi yuusuf oo ku jiray ceelkaas sidaa horuu soo sheegna wuxuu ahaay baa layidhi meel safaradu wax badan ay soo maraan oo waxa weeye ayna marnaba la moogaanayn isla markaasina waxa weeye biyo laga cabo marka sayaaradaasaa timidowda ilaahay subxaanahu wa tacaala nimankaas socotada ayaa yimaadeen markay ceelkii agtiisa ay degeen faarsaluu waxay direenowdha ilaahay waalidahum koodi arooraayay ninkii waxa weeye waxay dirsadeen nin biyo uga soo aroora ceelka oo biyo uga keena waxaa la sheegaa la yidhi ninkaas waxaa la dhihi jiray maalik ibnu dhahri ayaa nii lahay maalik ibnu dhahri nin la dhihi jiray alkhuzaaci ayuu ahay baa la yidhi oo reer madyan ka mid a ilaahay baa ku cilmina laakiin ahlusiira sidaasay soo wariyeen ninkaas magiciisaas in la dhihi jiray fa arsaluu waxay direenowdha ilaahay waalidahum koodi aroodaayay fa adlaa dabeedna waa ridowdha ilaahay dalwaha wadaankiisa ayuu riday fa adlaa wuu ridowdha ilaahay ceelka ayuu u riday dalwaha wadaankiisa wadaanti oo watow ceelka u riday marka markuu ceelku ku riday fatacallaqa bihaa yuusuf weeye nabi yuusufaa kusoo dhegaalay wadaan iyo xarig isla socdoo laalaadaaya markuu arkay ayuu soo qabsaday markaasuu soo bixiyaa layy markuu arkay asaga wuxuu u malaynayaa wadaanti oo biyeysan inuu soo wado xariggana waxaa ku dhegan intaan wadaanti biyaba gelin nabi yuusufaa kusoo dhegaalay markuu soo bixiyay ayuu wuxuu arkay baa layidhi wiil hadda waxa weeye quruxdiisa wax lagu masali kara aysan jirin oo ku dhegan ayuu ah qaala markaas wuxau dhahay yaa busraaya bishaaradeydiyey hadda nibahaanu waa majaasaa la yidhi يا بشرايا بشاريني ليي هذا أوانك فحضري وي وقت لاقيا لجاريت وحالي وي تبقى مركي وحيابا أي كفر حانا يرتاد أي صاف ليك وي مركي هذا نزهة مجالسو نقونا يا محايا لوحا لدجيا لي منزلة العاقل مدوح قرناي هو عاقلة منزل كيسا لدجيا بشاري هذا مثل كما يوضعي غلام غلام ويوضعي هذا التنكير كان وحوي غلام او نكريه وصعبين مالي لانه كان عليه السلام مالي محايا نبي الله يوسف نبجل لي ان حديثكر في ساعة وهو هاي يدوجي قرحان وهو حوي ما رفيا كمان في سنو حوي اي جلعتيهين انديه اي واويهين ابوه في سعو سميهي مرد في سعو عبيهي هو على السفايكرين ابنه سعو حوي على رجيهين صاف ايو هاي بالي لما الشيء كريم بالي القروح دي تمرخو راسة سقو سلام نور ايا كسود حياة غسل كتاري مرخو هذا لنك وحالي معيديسة امر الكهي سوى دنبا نور ايا كسود حياة مرخة سلاس اياه حوي ايو اولي يا ابي مرخة سوى حوي تذكر وقت اذا تفكي لها لوال لك غجري ووحا لك غجري الضوان بال لك غجري مركا سوء غوناي هذا مثل كان غلام ويل وي اما وكول هالي الضوان وي محيرة اضيء او هرئين او الضوان كبك سعيو رواسي هذا هو اي كتيج الضوان وي مركا سلعة سنينك او سوء بحكال النبي وحالة شايدة لان من سوى الهيسة هاي وحي خوكم بناين او يخود كناين مال عالس او دوي خود كناين هالي مركا وحاوية او صوب حالي اركان اي صوب كلا اردينالي مركا سي وحي لهدينا ليلي من كانوا حوية الضون او انك انك صوت مي ايو احي الضون انك انك صوت مي ايو احي ايو احي قولك مركا يقادين واوي مادين الضون كانوا حوية انك انك صوت مي لهي انك انك صوت مي لهي الضون او حادية كرسالي يرخجي كالان صورو من كان لصع بي وصفر كاعي اني ماسي قصوة دخل من وين ayagu laakiin nimanka nabi yusuf waaliisa waxay u marinayeen ceelka markii ku riday inuu wax intaba weeyo markaasay waxay arkeen baaliid asagoo xaye in la soo bixiyo saafay arkeen baaliid ala sheegayri way garaaceen wayna caayeen baaliid markaasay waxay yiraahdeen hada abdun hada qoniyada minna adoon anaga naga soo dhuunta weeyo hada doonaysiin nimay waalidka gareyna markaasay luqada ibraaniyada ay waxay ku dhayn baaliid annagu markaasi waxa weeye way ku yiraahdeen baa layidhi annagu waxa weeye haddaa doonaysiin ninkan waa idinka gelaynaa haddii kaleentood waxa weeye waa dilaynaa kolkaas waxaa la yidhi nimankii ninkii maaragtaya soo bixiyey oo maalig ibnu dhaxri ahay alkhuzaaci ayaa wuxuu yidhi markaasi anaga ayaa idinka gadanaya waxaali ilaahay markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waasaruuhu way saraysteen u ilaahay waasaruu way qariyeen hu yuusuf u ilaahay aqfuu amrahu way waarihiisa lamiirkan loo celinayaa amarkiisay qariyeen bilaacatan jaacilihi suuqa diray xaalihiin kuwa ka yeelaaya bilaacatan badeeco oo waa sida haddaan soo sheegay inay yidhaahdeen haadaa cabdun haadiquna yidhaahdeen addoon maaragtaya soo dhuunta weeye addoon annaga naga soo dhuunta weeye saas markay dhaheen waxay nabi yuusuf way iska aamusaa layidhi asagoo ka baqaya inay dilaan wayay ku dilan isdhahay wallahu allahu ilaahay caliimun alay ku cilmi la weeye bimaa yacmaluuna waxay camal falaayeen ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yihi waxaa jirta markaasi tafsiir kaleentood oo lamiirka tan wa asaruuhu loo celiyo lamiirka sayaarada loo celiyana waa jirta haddii sayaarada loo celiyana bacdi ayay kamid ay noqonaysaa waa ninkii ceelka kasoo bixiyay sida la sheegay magac isa dhihi jiray maalik ibnu dhaxri la dhihi jiray oo waxaa laga wadaa baayici iyo mustarki ayaa amarkiisa qariyey markaasay badeeco ka dhigeen weye oo waxay yidhahdeen waa badeeco kolkaasi waxa weeye waxay rabaan inay u geeyaan masar ay ka gataan oo culummada qaar waxay yidhaahdeen walaalihiis maaha waxaan qarinaaye oo badeecada ka dhigaaye nimanka ceelka kala soo baxay weye walaalihiis meesha way ka tageen lamiirkan marka waxaa loo celinayaa sayaarada ayaa loo celinayaa ilaahay wuxuu yihi waasaruu way qariyeen ow ilaahay nimankii sayaarada ahay ku nabiy llahi yuusuf ow ilaahay dilaacakan jaacilihi xaalinkuwa ka yeeraaya dilaacakan badeeco oo way qasabeen weye ayagoo ka dhiganaya badeeco si hadday masar ay tagaan uga iibsadaan. marka laba arrimaa meesha ku jirto, nimankii waalihiis ahay way iibsadeen baa la yidhi, oo nimankii sayaaraday ka iibsadeen. sayaaradiina markii ay tageen masar ay ka sii iibsadeen, oo sidaas ayuu laba iibow ku maray waa la yidhahdaa. ama ma ahee nimanka kan oo sayaarada ah oo safarka ah, nimankaas keligood ayaa maaragtay ahaa iibsadeen oo masar ka iibsadeen waa la yidhahdaa. haddase waxa weeye lamiirkan meeshii loo celiyey ku xidhan tahay labada macno. haddii loo celiyo waalihiisa, walaalihiisa waxa weeye way iibsadeen, oo nimankii safarka ay ka iibsadeen oo reer madyan, nimankii reer madyana markay sii qaateen ayaguna way ka sii faa'iideen oo masar ay ka gateen. haddii kaleentood nimankaas keligooda ayaa waxa weeye iibsadaa la leeyay. wa asaruuhu way qariyeen ow ilaahay dilaacatan jaacilihi xaalihin kuwa ka yeelaya dilaacatan badeeco. wallahu alla u dhe ilaahay caliimun allihi ku cilmiya weeye bimaa yacmaluuna waxay camal falayeen ilaahay caalim ayuu ku yahay. washarowhu ayuu dhe ilaahay way shiraysteen, washarowhu way shiraysteen ow dhe ilaahay bisamanin saman ayay ku shiraysteen lacag baqsin oo nuqsaana weeye kabadel daraahima dirhamyaalo ayay ku shiraysteen macduudatin oo la siiyey wa kaanuu waxayna ahaadeen ow dhe ilaahay min azaahidiina kuwa ka jeesta kuwa kamiday ahaadeen. lamiiradii siday u socdaan oo haddii la yidhaahdo washarow way shiraysteen macnaa baacuuhu weeye way ka gateen weeye oo lamiirkan loo celiyay ikhwatiyo washarowhu way shiraysteen nabiyullahi yuusuf walaalihiisa oo way shiraysteen nabi yuusuf oo waxay ka shiraysteen nimankii sayaarada ahay bisamanin saman ayuga shiraysteen lacag baqsin oo maaragtaya nuqsaan ah weeye lacag yar weyo naaqisa weeye daraahima dirhamyaalo ayuu iga shiraysteen macduudatin oo la siriyey labaatan ayaa la sheegay ama labaatan iyo laba dirhamay ka siibteen aa layihi. haddii kaloo lamiirka loo celiyo sayaarada waxaa la leeyahay washarowhu sayaaradii macnaha shiraha meeshaan beecaa laga dhigayaa way gateen ow dhe ilaahay yuusuf bisamanin saman ayay ku gateen baqsin oo nuqsaana daraahima dirhamyaalo ayay ku gateen macduudatin oo la siriyey ow dhe ilaahay ooyay ka gadanayaan waxay ka gadanayaan masar ay ka gadanayaan. wa kaanuu waxayna ahaadeen ow dhe ilaahay ikhwata yuusuf ama nimankii sayaarada ahay fiihi nabi yuusuf min azaahidiina kuwa ka jeestay ahaadeen. marka hadda haddii lamiirada loo celiyo ikhwata yuusuf waa saas weeyo, marka hore ayaga ayaa waxay ka shiraysteen nimankii sayaarada ahay, sayaaradii marka masar ay keeneen ayaguna way kasii shiraysteenoo waxay kala baxeenaa layidhi meeshii marka hore nimankaas ay ka siisteen labaatan dirham oo filada ah waxay kala baxeenaa layidhi labaatan diinaar oo lacagta dahabkaa weeye iyo kabo ayay ka baxeen, laba kabood iyo laba go ay kala baxeen aa layidhi. sidaasaa marka la yidhaha iyo laba beex ma marina, hal beex keliya ayuu ahaay. wa qaala wuxuu yidhi ow dhe ilaahay alladii kii ishtaraahu shiraystay oo min misra masar ka mid ahay in la dhihi jiro ahay qatfiir oo casiis ahay, qatfiir alcasiis weeye boqorka reer masar ayuu ninkaanu waxa u ahay wasiir u ahay baa la yidhi. boqorka reer masar markaas waxaa la dhihi jiray khayaan baa la dhihi jiray. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa qaala wuxuu yidhi alladii kii ishtaraahu shiraystay oo min misra masar ka mid ahay liimra'atii haweenkiisa waxa u dhahay, haweenkiisa waxaa la dhihi jiraa zulaykhaa la dhihi jiraa layidhi. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala liimra'atii haweenkiisa waxa u dhahay akrimii karaamay ayuu u dhahay maswaahu makaanu nagaasadiis. ninkaan addoonka ho aanu gadanay meesha waxa weeye uu ku nagaanayo gugushiisa hagaaji ayuu dhahay, casaa wuxuu mudan yahay an yanfacana inuu naanto oo amarka nastakidahu aanu ka yeelano waladan walad aanu ka yeelano. wa kadalika sidaasoo kale ur ilaahay taa nabi yuusuf uga korni dilki iyo ceelkii lagu riday haddana aan ugu jilcinay ninka casiiska ahay qalbigiisa makannaa waan makanin ow dhe ilaahay liyuusufa yuusuf ow dhe ilaahay fil ahli ahrad ayaan makanin ahlu masaraa laula jeedaa ilaah heerkii uu gaaro uu ka gaaro noo imaan doono iyo weli an nucallimuha ow dhe ilaahay inaanu barno ow dhe ilaahay min ta'wiili alaxaadiisi huyooyinka tacbiirkooda aanu barno. wallaahu alla ow dhe ilaahay qaalibun alihii qaalibku ah weeye calaa amrii amarkiisa walaakina aksara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogsoona ow dhe ilaahay waxa weeye ixtiraamkii uu kala kulmay markii la iibsaday, sida ninkii gatay oo u dhaqaaleeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiisa uu u jilciyey. nabiyullaahi yuusuf oo markaan addoonnimo loo haysto ayaa ilaahay nooga warhamaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waqaala wuxuu yidhi, alladii fii ishtaraahu, ka shiraystay nimankaas oo min misra masar ka mid ahay. ninkaa hadda sheegayna weeye oo qadfiir alcasiis la dhihi jiray, wasiir u ahay khayaan bin waliid nin la dhihi jiray oo meliku masar ahay, nabi yuusuf wuxuu rumeeyaalay xayaatada nabi yuusuf oo ku dhintay, waana noo imaan doontaa. casiiskan waxa uu shiraystaalay uu gatay nabi yuusuf asagoo nabi yuusuf jira 17 sano la sheegay. nabi yuusuf gurigiisa ninkaas waxa u joogaa leeyay 13 sano ayuu joogaa leeyay. khayaan ayaa markaas saasa wasiir yeelaa layidhi, nabi yuusuf waa noo imaanaysaa isagoo 30 sano jira, ilaahay xikmada iyo cilmiga ayuu siiyaa layidhi, 33 sano isagoo jira, waxaa la oogsadaa layidhi nabi yuusuf isagoo jira 120 sano. marka hadda cumrigaas kiisaha ayaa waxa weeye aada iyo aada ugu kala qaybsan yahayo qaybo fara badan oo noloshiisa adoo nolol walba si ay tahay ayuu markaas u ahay. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaana watacaala, akrimii karaamay ayuu dhahay ninkii iibsaday, maswaahu maqaamkiisa weyn, xataa wuxuu mudan yahay an yanfacanaa inuuna anfaco oo amase nastaqidahu aanu ka yeelano waladan walad aan ka yeelane. waxaa la sheegay ninkaanu nin xaquura ayuu ahay. xaquurka waxaa la yidhi ninkaan naagaha aan isaga inuu ishtihaabo aan ulahayn, amba waxaa la yidhi ishtihaabaa lahay laakiin maqala ayuu ahayaa lii ilmo ma uusan lahayn aa saasuu ahay baa lii. hadda waxa weeye naagtaan waxay kula joogtaa diliya haddii uusan naaga usagaynin, taasi waxay kula joogtay maaragtay sida culimmadu sheegeen macnaha nin boqora oo waxa weeye xoolal ayuu ahay, xoolahaasay markaasi iskala ujoog. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, wuxuu dhahay casaa wuxuu mudan yahay an yanfacanaa inuuna anfaco oo amuuraheenna qaarkood uu naga anfaco haddii uu xoog yeeso ou ambase nastaqidahu aanu ka yeelno waladan walad, waxyaabahaas oo ku anfaca uu sheegahay haddaan doonana waa iibsanaynaa u dhahay li hadda addoon uu noo yahay. wakadalika sidaasoo kale u dhahay ilaahay, kamaa najaynaahu min alqabli, saan jintu uga korinay ceelkii looga koriyey ninkaan casiiska qalbigiisa loogu jilciyey. wakadalika sidaasoo kale u dhahay ilaahay, makannaa waan makanina u dhahay ilaahay, liyuusufa yuusufa u dhahay ilaahay, fil ardi akhdad ayaan makanay, arlada ayaan makaynay u dhahay ilaahay. arlu masaraa loola jeedaa xataa balaqa maa balaqa, in wixii uu gaaray intuu ka gaaro weeye, iyo walinucallimahu inaanu barno u dhahay ilaahay min ta'wiili alaxaadiisi, huyooyinka tacbiirkooda aan barnay. hadda marka walinucallimahudaana waxay ku tacaluqaysaa makanaadaas weeye, linumakinahu weeye markaasi inaanu makanino arlu masar, iyo walinucallimahu inaanu barno u dhahay ilaahay min ta'wiili alaxaadiisi, huyooyinka tacbiirkooda aan barno u dhahay ilaahay, huyooyinka tacbiirkoodana aanu barno, waa tii horey isagu u sheegay. wallaahu alla u dhahay ilaahay qaalibun, alihi qaalib ku ah weeye, calaa amri amarkiisa, ilaahay shay cajiskiinaaya ma jiro, walaakina aksara naasi dadka badankooda usa ilaahay ku faartahay, laa yaclamuuna ma ogsoona, ilaahay wax walba inuu qaadi ku yahay ma garanayaan buu dhahay ilaahay subxaana watacaala. marka hadda meesha hadda ilaahay uu leeyahay wakadalika makannaa liyuusufa fi lardi ilaa aayadda dhammaadkeeda waxay noqonayaan jumlooyin oo muctarilaada weeye oo waxay kala dhex gelayaan casiiskii ninkii ahay wasiyadiisi daankiisi iyo wixii dowdadiisa ka dhacay wa kala dhex galay weeye. marka ilaahay qudradiisa iyo raxmadda alleh iyo ciddii ilaahay subxaana watacaala uu badbaadinaya inay badbaadayso, taasaa ilaahay lagu malaxsiinaya. walamaa goortii ayuu dhahay ilaahay balaqa uu gaaray nabi yuusuf ashuddahu kamaalkiisa uu gaaray, waxaa la yidhi 30 sano ama 33 sano ayaa laga wadaa saa hadda aan soo sheegaynay. walamaa goortii ayuu dhahay ilaahay balaqa uu gaaray ashuddahu kamaalkiisa uu gaaray, aataynaahu waxaanu siinay uli ilaahay xukman xukun ayaanu siinay, iyo wa cilman cilmi ayaan siinay, xikmo wey iyo cilmi oo loola jeedo si kanti diini diinta oo la qabto. waa intaa nabi loo soo bixin weye, aataynaahu waxaanu siinay uli ilaahay xukman xukun ayaanu siinay, waa xikmaa laga wada haleyi, waa cilmi oo macal camala leyi, xikmada waxaa weeye cilmi oo macal camali weyaaley, inuu qofku cilmi lahaado haddana waxa weeye oo ku cimi oo ku camal fara weye. marka hadda waxaa la yidhi intuusan markaasi waxa weeye 40 waxaa uga dhinaa inaad مركة على وضوء وحام السيني حزمه هي علم أيام السينو الإله. وكذلك سلع صوة رول إلهي كان كجهزين نبيه لكي وانو كجهزينينا المحسنين سوى وناجة صلاة تافعين كجهزينينا الدورية عن الصوة احنا سورة المقدمة لي وهو يقصة صوة مؤمنة او مصائصة مرأة امتحان إلهي ومسيه هذه وحاوية سلع صوة أصف روح الله يقدر إلهي غالق وكل وضوء إلهي سبحانه وتعالى خير أيوه دومرنا يعني. مركة هذا وحاوية أعلى الإحسان وي معناها وحالة قوضة هالي لا خصوصية ليوسف نبي يوسف أرمتها سخاص معاوية بل وحاوية سنة إلهي سنة الله في خلقه واي خلقه إلهي سنة كبه ذات السبيل وإن كل محسن له من الله الجزاء الحسن عليه أفكس أو محسن إلهي حديث الجزاء حسن وكليه سيدة مركة أرمت جوسف نبي الله يوسف أدوان ما الله يسو قرق عزيز كان أوجوه أيها الله كسو جرهسي حاجس آدي آدي وين أيها كسو جرهسي إلهي ذوري وراودت وحاب دلقتي هو نبي الله يوسف الله فيه هو سوى فيه بيتي هالجول غير وحاده عن نفسي نفسي سيكا دلقتي ناسي وحاوه يليس عزيز كاهو قوي هو عزيز كاهو لدر دار موضع أكمي مسواهو ناسي يا كسو جي سيو نفسي سيكا دلقتي سيني كرها بسالي عيدا مركا وحي كرها فيما يسايي غو كيسا وقال الذي اشتراه من مصر وي انت اوضح يسنا وحاوه اعتراض وي وعن اللي لقصت اعترافك إلا عبدية صبرك نبي يوسف عرفت أو يا شيء هذا هو حوية ضدك السادة حوية إلي معناها لب كهر عيسو حجاري لبك بعدين وحجاري مركة وحوه لي سيادة آدي أدوها سن يا خير عظيم وي إلهي يقول سبحانه وتعالى هذا وهاود السلام مراودده حوية ومفاعلة وي أصل كان وحوي اللبن الجانبي سبعة لكن ما كان هل جانبي كسمالي مركه وحالي جانب كسر مرة دي وحوي السواق هو هاي فعل كان إنه حصله أيام من زلدي سيا لدجيالي قف يسوى حوي مراودة وحكة سمي علماء قالوا إلى ذي المية وحاقصها المفاعلة قصها معايا الجمال كيوسف أياه أو صوابه هاي بقى ليه هاي ناس كانوا هنا يقصوا إلى صف ونفسي في كبر مركب مفاعلة ليست على بابها أيها اللي هاي لكن سبب خليه أي كيريسة إله يقول سبحانه وتعالى وراودت ويصدر فيه نبي يوسف الله فيه فيه هو يسوى فيه بيت يا برغير وهذه هاكي سليخاه هذو برغير الجوغي أيها النفسي نفسي تقدر طلبت منه أن يواقعه وإنه قطع أو جماعه أي يصدر فيه وقال لقد ويحر إلى صوت إلهي الأبواب البابدي حرسي قروب البابدي أسكرهاي كل قوله سوحي حرسي وقال ذو حين أضع ضوط إلهي ليس لك أي سرئي خالي أضع ذلك إلهي يقول سبحانه وتعالى وقال لقد في الأبواب إلديه أي سوحي حرسي هذا ما أكثر إلهي مقع هذا مع الضيم بالي وإهانيس الإهانيس أيوي إيه ما رسيها هذا هو حوية أسطر هذا الله أسطرها إيه تعليم إذن فلا يسبرها يوي وإذا تجدت أسوأ إلهي ده هي آلات وحاكمدة إن أنا مكاشي ألا يذكر أحد زوجة سوي الإثم أحد إنا زوجة ليس مقع هذا أنه وشهي أولا قد كان عيدوي قرآن كو حوية حوية مقع هذا الوشهي ومجه سوء عن مريمه هنوي أيضا نحن ماذا قدر ليس وأنا نكتب دونا معايا لا نصارع يا وحيش يتعني زوجة إلهيته مركا إلهي إذن كذا سريح وعديوي مركا وحي كدر الطول إلهي الجماعة يكدر الطيب البابد يسوح إلى سالين ولبع البابد قرر الصدراء البابي أهين يسوح إلى سالين وقال دوحي يسر يوض إلهي هاي صلاك أي يسر تعال وي يخارع يوضع ذلك هاي صلاك وي هل ما وي مقا في خارع يوضع قال وقضى نبي الله يوسف مع هذا الله إلهي ينكمل ينجله وقضى فعل خاصهم أو أدوني إلهي يحكم من ذلك مع هذا الله معنى أعوذ بالله وي والمنصوب وي أو مستر وي أو نائب عن الفعل أصله هو أعوذ بالله مع هذا وي سيدة سبحان الله يوكل وي يسبح الله مع هذا الله إلهي يحكم من جلا يهوضح إنه أيوده أي الذي استراني منك أن يقصاء الشرائي السيد ربي سي سي وي ربي كما يتعلم سيدي وقوله سي سي وي أحسن هو ونازيه نصوايا مقام شيء وان واجي ناس أن كن جانعي منك أنك إدراكي ملتي عنو إدراكي فلا أخونه في أهلي مرة دولين تاسمين في عمال في عيني دجي أهل كي سمخي يا عاي أبدا عرضها أسباب وغدقها يا لكن سكة سوى حوية مو سمخي يعني الهيبة عائلة معصوم وهي إنه سيد شيء يوضع أي الذي استراني ربي سيد شيء وهي أحسن وانا ونادي مخلايا مقام مقام كي معايا لإحسان كونه حصوص شم ذي هاي أي أمرك أسان ناس كنقرن إحسان إنه سأني عيونا قاي نبي يوسف لا يفلح الظالمون هو ظالمين فهم اللي بان هاي إنه سأني لا يفلح الظالمون ظالمين ثم اللي بان هاي وأفوضا تبكى الزناته سانيالكه من اللي بان هاي أيوه. ولقد همت به وهمت بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إلى يقول سبحانه وتعالى ولقد حقيقة همت ويها من صور إلهي هوانتا به نبي يوسف ويها من شيء هو الجماعة هو تحت الدوي وهمت بها استغنى واهمية لولا أن رأى وأسيماها أتاني برهان ربه ربي إيسى برهان كيسى وأركي معها تاني وأخذ لئر حيوي لجامعها جاولوغا نحروف وي لكن برهان في إلهي وأركي كمان أو سنة عندي كذلك سيدة صوى صلوة إلهي كان برهان تأصف من النبي يوسف إلهي سبحانه وتعالى كذلك سيدة صوى صلوة إلهي أرينه البرهان وسوى قدر البرهان أيانه تسنك لأن أصرف إنا نقائلنا أن يسجح حقيسة أصوى فما أنت أن نقائلنا هي ولف حساء فاحسدة خيانبة إيه زلالة إنا نكئلنا إنه يوسف وضعي من عبادنا أدوامن كينا أيوك ميجاي المخلصين أو الله توصي أيوك ميجاي أما المخلصين إلى أي عباد أخلصي بس الله هو هي آيادة سبحانه كبا يانينا عشر كين لطنبو عشر كين إنتا سنوجه والله سبحانه وتعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عشر كين وكبد العبانية آيات لباتن يشناد أو سورة يوسف سميرة وإلهي نغسل وهم أيه وصورة دان مؤذم كيب أيك ورم أيسا لسدي نبي الله يوسف مراحش امتحان كامتحان كأيضي ونبي الله يوسف أو مري أيه إلهي نغسل وهم أيه وعاد نغسل بيهي من في إساق إيسا ديو هير مصر عاي وقر إيسا ديجيه أو أنتي أو قبي إنه كسو جيسا سيد او اي سر هذه الصفاحشو حرم تاسية سيدي وحرد عين با الهي سبحانه وتعالى نورده ورمى يعشر كيانه رب فارك الله ونوه سوينا سويري سبحانه وتعالى ولقد حقيقية همت ويها من سود الهي به يوسف ويها من سين عصار فسدد منه الجماعة يا لغوضا همي كانوا حوية جماعة اي سر هذه سوية ايالو لجهدا وحوية جماعة ومع العزم والتصميم هو آدي آد أيضا ومركاسي هو لقد بها شيء أرمتاس أيها هذه وهم بها إسابنا واهم يوضع إلهي لولا أن رأاه أركي معها تاني برهان ربي ربي إيسا برهان جيسو إلهي وحسو سيادي سنجير الهي واجمع الهي بوضعي لكن برهان في إلهي هو أركي سلاس أيها مركاسي وذكري كذلك سلاس هو صلوط إلهي نصوات حيثاء نبي الله يوسف أريناه البرهان عيانه في السنين لنصرف إنا نكئل مع أن يسجح حجيس أسوء حمانسا خيانة عن كئلنا هي والفحساء فاحشد الجندة إنه يوسف فوض إلهي من عبادنا أبدو من كينا أيوك ميجيه المخلصين أولا الدورس أما المخلصين إلهي إبادو خالصين آيادة سيدة ساء إلهي نسويري لكن وحانا وغود إنها آيادة وقع مركعة بيان عيانا وغود إنها معايا لو حيابه بدنا عبيدة قصة الم قصة قصة علقة يا ناس عن خجرة هذا إلهي يقولي ولقد همت به عيون إلهي ويهم صوت إلهي هذا إلهي يقولي وهمت بها استغنى واهمي مرك وحام ناس على سواهسا همي كان نبي الله يوسف هو همي واسدي عبد الله بن عباس عبر عالم وحوضه وهوي نبي الله يعقوب وآبه سه هيا حبت كسجر على النبي يوسف وإلهي سبحانه وتعالى حارب اسكتو فيه مركز ساسه وليسه وحيكبح على فريه تالي ابن عباس أطوخ فتري ايه وحا وي سهول وي جسي سجن وي جسيو همي اياه جلي اياه مارا كان لي مركز هبا اياه مدارو ورسة تأويل أمبا نبا اياه وحا وي اني همي سيد oo jimaacii ka doonaysay war ka mataayna wahanna bihaadan ayaa waxa weeye xoogaha markaasi wara badan ay ka jiraan wey. Marka hadda wahanna bihaadan waxay culimmadu yidhaahdeen hamigaas waxa weeye dabciga basarka sida uu keenayo wey, oo dabciga basarku inuu qofku iskaa uu maadaama shahwa ku abuuran tahay inuu wax hamiya ayaa gelaysa yidhaahdeen, asagoon raallina ka ahaynin arrintaasnaan u qasdaynin wey. Waxaana la miisaal kaa yidhaahdeen qofka saa'imka ahoo sooman haddii biyo qabow oo arko hortiisa yaalla biyahaas waa istahaynayaa, laakiin waxaa ka mancinaya inuu cabo diintiisaa ka mancinaya, arrintaasna insaanka looma qabta yidhaahdeen. Bal waxaaba way yidhaahdeen arrintaas oo nafta laga daafaco waxa ay jeceshahay ah waxaa laga helayaa sabab oo jasiira, laga helayaa ajir weyn baana laga helayaa. Marka nafta oo la khilaafo oo shahawaadkeeda lagu khilaafo ayadoo waxa weeye dabciguna uu iilanayo shaygaas waa midda ugu sarraysa oo ugu weyna yidhaahdeen in masalanba waxa weeye qofka asagoon iilata iyo midna lahayn inuu ka tago waxaa ka sii weynayda asagoo qofku wuxuu iilanayo inuu ka tago ayaa ka weyna yidhaahdeen, waana mid wax weyn laga helaayo. Saas daraaddeed axaadiistaa waxaa soo aroortay ilaahay subxaanahu yubaahi llahu qishaa bitaariki lishahawaati almalaa'ikat alkiraam, xadiistaasaa tahay ilaahay waxa ugu faanayaa ninka dhalinyarada ah oo shahwadiisa ka tegaaya awal waxa ugu faanaa malaa'igta karaamaysa. Maxaa yeele ilaahay waxa u dhahay waamaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can alhawa fayna aljannati hiya almawa, qofkii ka baqa ilaahay qiyaamindasuu hor joojinaayo naftiisana hawada ka reeba janna ayaa hoyadkiisa u dhahay. Marka hadda hadalkan ibnu cabaas uu dhahay waxaa isu niisaariyey yacquub, waxaa la sheegaa layidhi guriga sabaqkiisa ayaa furmay baa layidhi, waa shay markaasi waxa weeye khawaariqulcaadaa weye mucjisaa. Markaasuu yacquub uu arkay baa maas laga tusaa layidhi oo farta u qaniinaayo. Riwaayad kale waxay yeeday waa loo naadiyaa layidhi nabi yuusuf oo naado ayuu maqlay xag rabbi ahoo haasufa u naadiyey, ayadoo la leeyahay yaa yuusufu atuwaaqicuha, yuusuf oo maysaga dhacaysa haweentaas, inamaa mitluka maa lam tuwaaqicha, masalkaagu waxa weeye haddaadan naasaas ku dhicin waxaad la masal tahay oo aad la mid tahay weeye, misla dayri fii jawi samaai laa yudaafu calayh, shimbir hawadaas kala jooga oo cid soo qaba karta aysan jirin saas oo kalaata. Wa inamaa mitluka in waaqactaha misla dayri idaa waqaca calaa arli laa yastadiicu an yastaaca nafsii shay-an, waxaa la yidhi haddaad naastaan ku dhacdood xumaan kula dhacdana waxaad lamid tahay shimbir oo carada kusoo dhacay, arlada kusoo dhacay, oo aan awoodi karin naftiisa waxba inuu ka difaaco oo quraanshada cunaysa wax walba ay qabsanayaan. Masalkaaga waxa weeye intaad taada naastaas ku dhicinna waxaad lamid tahay yaa la yidhi dibi oo maaragtay xoog badan weeye oo cid qaba karta isan jirin. Waxaa kaloo la yidhi waxaad tahay masalkaa haddaad ku dhacdo waxa weeye dibigaasoo dhintay dibi xoog badnaay maska oo dhinto ee waxa weeye quraanto ay geeska ka gasho oo indhaha ka gasho saasoo kalaa taaliy isaguna iska daaficisan wey. Warkaasi laysku soo duuduwaa la yidhi waxyaabaha ta'wiilka kusoo arooray wahama bihaadan way fara badan tahay baa layidhi. Marka hadda lowlaa an ra'aa burhaana rabbi yow ilaahay, burhaanta rabbigiisa hadduusan arki lahayn waa jamaaci lahay wey, lowda saasaa lagu soo qadirahaa la yidhi. Marka waxa weeye lowda waxa weeye imtinaacyo weye oo waxa weeye buhaanti ilaahay ou arkay markaasi waxa weeye ayuusan jimaacin weyn. Culimada qaar waxay yidhaahdeen wahama bihaadan ayaa jawaabi ahaa la yidhi, macnuhuna waxay noqonayaan lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi lahama bihaa weye, lowlaa an ra'aa uu arkay ma ahaateene burhaana rabbihi, rabbigiisa burhaantiisa lahama bihaa waa arkay waa hami lahay weye, macnaha hamigiisaa reebsoomo weye maxaa yeele burhaanti ilaahay u arkay. Marka waxa weeye hami ka madcin asla baa leeyy. Marka hadda waxaa waqaf lagu sameeyahaa leeyy walaqad hamad bihi weye, hadda markii maqaamka laga hadlaayo nabiyullaahi yuusuf ama ta'wiilka aayaddan laga hadlaayo sidaana ugu wanaagsan baa leeyy, oo meesha waxaa ku jira leeyy taqdiim iyo ta'siir. Middaan hadda ugu dambayso aanu ku macnayhayno ayaa ugu wanaagsan oo waxaa la leeyahay si waxa weeye hamigaba loogaga saara meesha waxaa lagu macnay karaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walaa wallaahi qad xaqiiqa ah همت به وجها من صوت إلهي وجها من صوت إلهي لولا أن رآءوا أهتماءها ثاني برهان ربي ربي جيس برهان كي صوت إلهي همت بها إسونا واحد من الحاج على ليه ولقد حقيقة همت وجها من شيء به يوسف وجها من شيء ما سافية تأويل مرض مركب السيد بوت لولا أن رآءوا أهتماءها ثاني برهان ربي ربي جيس برهان كيس همت بها واحد من الحاج لكن برهان إلهي وأرسل ما ونهى منك وحتى هل صمت يعني. محمد بهذا صامت وحوالي كاف لي على غبط خورة على ماك عقيدة هي مقامك أم بيدا يد أولا كان تفسير كان تحصل إلهي يقول سبحانه وتعالى كذلك صلى الله صلوات إلهي أريناه البرهان برهان أيام صلتنا النبي لأن الطريفة إن عن وكأي إلا عن يسجع حديث أسوأ حمانتا يوالف حساء فاحسر الأزندة إنه يوسف هو الإلهي من عبادنا أدوما كينا أيوك مجهي المخلصين أما المخلصين وي والسبقاء وإذا اقتمينوا الإلهي يوسف إيا زليخ الباب الباب كي اقتمينوا الإلهي الباب كي يوجد جيرو وحوية نبي يوسف ناس مرسي وحوية أي سد يارسي جماع أي إسقاوسي أيو كعر ريب علي أصوه كعر ريب أيضنا وحوية الدلالة يقول جد جاي سوي مركزنا قبضة أي دوني مردي سي قبضة لي مركزي حاجة لوجي جاني إلى يقول والسبقة ويتقسم ينو إلهي وي أردين وي الباب الباب مع الباب دون وقبع ورا بعثه وقد دون إلهي وي جاهدي قميص وقميص في سي جاهدي من ظهور حق الضبيسة جاهدي وقد دون جاهدي إلهي قميص وقميص في سي من ظهور حق الضبيسة جاهدي مركع يدو تاسو أريسة وألف يا ويها لانو الإلهي سيدها ناسا سيكي معنى سوكي يا لغوضة أيضو بصان إيسا أي إلده وحي أغا كرق المان من كيدي وسو جلعي وألف يا ويها لانو الإلهي سيدها زوج كيدي لدى الباب الباب أسكي سيكهلان مركع يمينك إنها تقفة سي فتنزه نفسها ونفسي إسم نسهلي وهي ربطا إيه وحفقوح وحقارسو ويسبري ياسو أي دوني تامركع سي نفسي دي نزهري فرشا قال روحي في يوم الهي ما جزاء من روح جزيس مدوياي اراد لدونا يدي اهلك اهل كذا هو حما لدوناي من اهل كذا حما لدوناي اهل كذا انه قفت لدوناي ابو غربا قال لي ليا جزيس مدوياي الا ان يفتح الا حب سمويان اي شيء هو بس عذاب عذاب مويان اليم لم وحموتيو وان لقرا مويان وقت الميولي إلهي نور سبحانه وتعالى قال بحيث يوم إلهي ما جزاء من هو جسيس من هو أبا الكيس أراد لدونا بأهلك آل كاذا فوءا حما لدونا أهرب إلى وكذب ليس إلا أن يسجن إلا حب سبويان وحب سلجري هو أنبص عذاب عذاب مويان أليم المؤلم وحموتي هذا الأبضاء سيد شيرتالي وعاد وحسا أن تيرا كنت غنبالي إشارة والله بيفاوي وعلى إشارة هذه أول شيء هذا لقى قاضنا يا ناس أنزلي خلي له كذا يوجع على نبي الله يوسف قالي وحيد الله قالي هنا يحبس أي كسر في سوى هوية حبس الحبس نبي الله يوسف هنا يحبس مركز أي كورة مصر أو الحبس أي جعل فسوها يعطينا يسهلي إلى أنها أراد صفي فصيني وهي مركز ويجيبي حبس وينه وشريدي ee waxa weeyo haday dooyay saxafiga in lagu dheereeyo iyo taxdiirta sidniga waxay dhigeen illa jacaluhu min al-mas'uuni way illa in laga dhigo dadka mas'uuliinta waxa bixay in lagu daro ayaa la buuxa ay dhigeen sida fir'aawn haddii muusuu baa ilaa jacalna min al-mas'uuniina waxaanu ka yeerina kuwa la xabisay kuwa kamid ayaan ka yeerina marka waxa weeyo aad iyo aad bay u jacleeyda markaasi waxa weeyo xabsi oo maaratay adag ayay ka ilaalinaysa كل خاصي وحيسي إلا أن يستنى إلا حب سموية أو حيثوه دا هذا دا إلا حب سالجية بعد ما لسوديها مركا ميسا تحاسع ذالي جعيسا يوقفتو مركا يوليو عذاب كنوية دوما رسالي سياق مركا يتهدي أي بان تاسياسي قال وقو داي نبي استغنى استغنى إسبري إلاي إلا الميسي وحوية عرمت وافاتي لانتين هي عيال عيال راود دمي إذا ضربتو داي عن نفسي نفسي لأيال ضربت ما كان عيداء دلبي صوره إذا جنيسي هذا هذا القاس عودة هيدا ليه لقولها استهمت فيها ليه أنا هاي لوي سوميت تالي وين كنت سوميت تالي أمور طورها لي وعمرك تهيدا ليه أمور تمرك حوالي أيضا لسه ميسي أيضا لسه ميسي معايا لو حياب الوسو ميسو هو طور أمورة أيها مركة ساكد عالي معايا لما يوسف أسوى عرها أيوس وضحي أيضا هنا يغعطيه مركة دي استوى أو طرد لهاي كما أصنع عرها لهاي قد أنا وحاله أرتبع لي أيضا إستيجين يسوى براكون كي يوحل بأس مريسوى قرق الحنق هذا شيء وحوال بأس مريسي أيها الله أرتبع لي هذا هو حال أركيبا إلى قميص كيسي وحق الضمبة خجيحا مرش أي برساني سي عليه وحوالي حق الضمبة خطر صفي أرمها سبقنا لقصه ميسا أيها ماشي إلي لا دام أرمتها سأي ماسا خالص عليه وحي دونيسا إلى إسبرية قال مركز نبي يسوء استغنى وغودها فيها أيها أيها هاوية دمي الضرب صوتها أيها راح الضرب صوتها إلى هذه الصورة عن نفسي نفسي إذا الضرب صوتها سيدي اسمركي القوف والبوار ويري الى يقول والشهيد وحا مخاسس عي شاهد من مخاسس عي ومن اهلها الناس اهل كيدا كاملة ناسا سليخة الهلالي لد ايضا اهل كيدا كاملة ايضا اهلنش الجيهي وصوتح قليني وهل يرينك اصحوا انين المعدير ايهي ناسا انبطا وحا وشهدالي انو جرؤون اربسة صارم او ورقارم ايضا الهي سهد السيين وعلى شهدالي ساسا الله شهدالي أما سئلنا خارها أيها أطية ذا علي أما أنجا سوء هذاني حديث صحيح عن وقت سوء روراني لما قول بالسوء أنا أرم ساك هالي أما وحالة سيدين قريه وآيره أي لكن حكيمه هاي بالي هو مركز مركز مغر ثلاثة بيالي مركو أكيو علي الداسة جلاشيسة أرمت أنا أيد علي أيو مركز سوء سي أرمت أن يقود بارو أو لوقع صوره أو وحاوي اللي يقعد قصة جردرا هي قصة وحوالي حمان كان هذين يسي أيوك هم ليا سكر سؤال إلى هذا إلى يزوري وشهد وحاكم خاسك عي شاهد مثل ما خاسك عي هو من أهلها الناس أهل كذا كمده وعونا بهاي سلطة إن كان هذو هذو له قميص وقميص قد مثل جد يا من قبر حق خرا قميص كان كان يوسف أو وسو هذو حق خرا كجي حي أو قبر سؤال فصدق الناس كان هو يهوش سود عي وهو استغنى من الكاذبين وقوة بنت سيئة وقميس معي الهديو هواي ناس استغنوا طلبه قميس كحق هراء وفرجه ايو خجي حلحة ان كان الضوء هذا قميس وقميس في سوداء قد قميس خجيحا من قبوين حق هراء وقعي فتبدأ هو يهون في السهوان كان وهو استغنى من الكاذبين وقوة بنت سيئة وقميس وان كان الضوء هذا قميس وقميس كيس قد قميس لججيحا من دور حق الضمب وقميس كيس حق الضمب وكجي حي هنا فكذبت ويد بانس يا صوت عين عسامي وهو يستغنى من الصادقين هو رمت الشيء ذا ايو كميس عرمت مرسو وحوضا يسلها سلوه بارو قميس قميس كهلا فيسو وقال بارا مرسو فلما زور في رعاه وصوت الهي بلاي خمين كيري قميس له نبي يوسف قميس كيسي مدى مثل قد جيحين ويهي من زبور حقا بطل قد جيحين ويهي قال وحوضا يمينكي إنه قول خاضي أؤديه في ما جزاء من أراد أسبري يريسي من كيد كنا هوانه تجسين تجسينه كميديا إن كيد كنا تجسيننا عظيم وامل وينوح عندي ما كلا بارش وحا على أرخي نو يوسف قميس في سجبال موخجي حين وحا عباس مرك وحوالي أيضا إني برسني سي أي جمال فقا وصي خجي حدي دمي جمال سعيروك صوم إلهي نوري فلما يقول في هاو أخيزو سيدي قميس وقميس في سقود مثل غجي حين يهين دوري حد دمه قال وحوض عي إنه فهوي أي قول خوي هذا في أديت إلى وعي شيء مرسي إن الله صار منك يريد هو بهري منه ما جزاء من يفعل ما جزاء من يفعل ذلك وعي شيء ما جزاء من أراد بأهلك سوءا قبك أهل كاغا حمان قصة ما يحال يجازين إياه أيضو إنه وحقري سدوني مقا هذا في أديه صوت عي من كيف يكون تجسينه كميجة هنا هذا هو وين وحوالي حيرابة السميسان او بان ابوسكا او ركا حيرايسان ايو كبيري إلا كيدة كنا عيود ايضا جسينونا وحوالي السميسان هوانو حظيم وامير وين عيودا لكن هو هوانك وحاليه لقد صعد وحي عظيم كت هاليه فيما يتعلق بأمر الجماع والشهوة يعني وحي دغر اي كل ليه ينوي دغر كو سميان وحي كو تعلق يا جماعه هي شهوه يعني اي وحا وي حق ايا خيلده هي دغفته حق ايا كو بدن بالي وحي انت قنان عين وي هذا كيد النساء وهذا لبس في وي سيدان كيد كي سنة لبس يا لبس في عند كيد السيدان كان الله يكون وصول إلهي أنت ومرجع محايا لا لي أو أنت بغصور أقوى ويحب برمت لي مرت يفقح إليها يا وأنا كينا يا لي يتابع أنهم حبائل السيدان لي ما هو حوالي السيدان تحرسيس وي حرتها هو فوق الصبر ورجع وفضه وسيدان هو حوالي حرتها رجع وفضه وهو وهو انت لي فكيد هنا مقرون بسيد الشيطان وي مركا ناقاها بقى صوبة شيطان كتير يا لحري مركا لبقى جارو ايام ماشا صالوي لكن وحوية الشيطان استجد يسيس اللي خليوي الرغضة بركاد وحي رادين انا اخاف من النساء اكثر مما اخاف من الشيطان ناقاها وان كبقى يا واحكبض الشيطان كإنسان كبقى لان الله تعالى يقول معير الله اليها ان سيد الشيطان كان ضعيفا شيطان بيسيس والله عيه وقال في حق النساء ما جاء حقود إلهي خوضي إن كيت كن عليم رسول الله مرك عبد الله روح صوت شيني كيت كودة وحا مارا في حرم الله وقص فين هاي وحاوي بالنسبة لما يتعلق بأمر الجماع والشهوة في الولدين إذا قرص لي وحكروبه مجلسة ما يسافين أقص لي هرين دي مرك يساس عباقي يمكن عزيز كهي ونو في صوت جيسي أصدقوا دون هاي إن ما يسان مصلحة الله يقرأ عيبتان الله قريب أيو نبي يوسف الله حبليا وعويل يوسف يا يوسف حرفني دام يوسف ماشا يوسف يا يوسف يوسف أعر الكجيس أن هذا أمر كان كجيس أنت كجيس هنشتهي جنوضا سيان مقالة وحان أوه فاطس والشرطي باسد ويجي أيو إسلام تنبه لذنبك إنك أروه كنت وحاد هاتي من القابيين كوة جفة مثل مدع يال هاتي فصومي يوسف تاس كوداي ايو اسلام تيسين وكسوه جيسوه هاو داي وستغفري داسد ويدي يا سليخة لدن بسي دن بجاجي دن بجاجة داسد ويدي إما سأروه خمس وحادة هاتي من الخابيين كوة جيسي مثل مدع يال هاتي وات جيسي ايو داي مرك عبد الحلمان وحيرا دان دفتا مدد قارايب اهاييني دن بجان اي داسد ويدي سيد اله مطاقاني واسلي هالي بيه دن بجان دو كوشي جاي دم بدا وحالي لو حال جودا عدي ساس لي رادو وحال جودا هالي دم بدا وحولي جيدا خيانة من كذا اي خيان تالي معايا رأيجا ناس من كذا اي خيان تو دم بأطول واقع هالي بس مشكين بي اهايين لكن خيانة او ننسى ناس اي خيانة يسو غالك الصباح حتى أطول دم بيو كيه بس دم بدا وشيلة واقع تالي ودم بدا تصور مقو ايو او قول هالي ee hadda markaas rabii may ilaahay u soo maqo ayuu la jeeda maxay la ilaahay ba maru ma isno ilaah ma aabudan arinta markay saaf dhacdayo nin hadalka uu soo jeediyay nabii yusufna arintan ka jeesa u dhahay ayadana soo dambigeeda uu ku karay arinti leeshi kuma aysan ehaanine wastahara alkhabar wa shaaway khabar tuwaa suhroobay meel walbu gaaray waana faaxay markaasa waxa way markuu faaxay waxaa sheekaysanaya هذه مجالة الجوغي ايا خشية سيسناسي او زليخاني الهي ذوري وقال نسوة ما ذوحي جلالين او في المدينة المجالة هذه في ربوض الهي يقان سنعي اعيه افر سنعي اعيه وربضا ايا اسكجر ماليه وحاوي مدحتوريه كده دوايه نمانك ملحظه اي قبين ايا هذا لقوض هذه وقال نسوة ما ذوحي جلالين او في المدينة المجالة هذه امرأة العزيزي نينك عزيز كهين هوين ديسي تراود وحي بالبيسا فتاها شاب شيري بالبيسا الدوم شيري وحكتها لسيدة هين تراود وحي بالبيسا فتاها شاب شيري النفسي نفسي سيسا بالبيسا قد حق يديها إيرا دي شغفها واس قلي نينك قلي يراهو حبا من حب حق جعيلك أيوه قليو آد آد وقلبك جعيلك سوى قلي راهو قد حق يديها إيرا دي شغفها واس قلي حبا من حب تميز وي حق جعل ووعي كورا قلب جيدا ما رسيا صوفك هو ليسا حيا جعل في كتب سي مركا صورنا أخرى سي شقاصة وحالي لذا waa harag yar oo jilacsan ayaa la yidhahda, oo waxa weeyaan wadnaha ku gaaran, waauna ka manciyahow ka ilaaya wadnaha ka daafaca dacaamka iyo sharaabka ayuu ka daafaca haal yihi. Haddii waxa weeye xuubkaas ay wax gaaraana wadnaha waa u dhamaata weyi. Marka macnuhu waxay noqonayaan baa la yidhi ana xubahu kharaqat alqaljildati wey, waxay ka wadaan xubiga ay u qabtay yuusuf wuxuu dilaaciyey haragii xuubka ayo wadnaha ku gaaray ama ku gadaabnaay, wuxuuna gaaray qalbiga ayuu gaaray halkaas, qalbiga ayuuna markaa halkaasuu ku degay oo halkaasuu ka fariistay. Qaar waxay yidhaahdeen macnaha shaqafaha waxay ka wadaan saara muxiidan biqalbiha kamaa yuxiidu shiqaafu bilqalbi, waxa weeye jaceylkiisa ayaa wadnaheeda meel walba ka hareereeyey, sida waxa weeye shiqaafku haragaasu markaasi wadnaha uu hareereeyey xataa laa takaadi ila tanduri liqayri, ilaa markaas ay sig weyso cid kalaba inay fiiriso ay ku indhabeeso, nabi yuusuf ay ku indhabeeso u fiirinayso. Saasay markaasay ku dacaayadeeyeen, innaa anaguba yidhaahdeen la narahaa naagtaas waanu arkaynaa fii dalaali jaf inay ku sugan tahay mubiin oo cad. Innaa anaguba yidhaahdeen la narahaa naagtaas waanu arkaynaa fii dalaali jaf inay ku sugan tahay mubiin oo cad, maxaa yeele waxay ka wadaa waxay ka wadaanaa layidhi jacaylka ay jeclaatay ee ninkaas oo waxa weeye iyadoo naagnin lahay ninkaas jeclaatay aada iyo aada u jeftantay yidhaahdeen xaysu tarakad maa yaliiqu biha weeye, waxay ka tagtay leeyihin waxyaabihii ku habboonay oo inay dhowsato ehed inay is-afto ka ehed weyi, waa xabad kayra zawjiga ninkeeda nimaan ahayn ayayna jeclaatay. Dadkaasu inkastoo ay gaalo ahaayeen waxay ceeb fadhigi jireen naagtu inay ninkeeda nimaan ahayn ay jeclaato ama ay la socoto, caadada dhaqan ahaan ayay si arrin ku foolxumay ahaadeen, taasay ku dacaydeena marka. Arrintaas markay dhacday iyaduna way ka aasan doontaa, balamaa goolkii ayuu dha ilaahay samicad ay maqashay zulayku bimakrihina, naagahaas makrigooda macnaha xantooda weye inay xanteen oo wax laga sheegay, warku waa lasoo gaasiyo waxaa la yidhi waxaasaa naaguhu ku leeyihin, arsalad way u dirtay dha ilaahay haweenkii ilayhina ayda xaggooda oo waxay jira halay soo waco, arsalad way u dirtay ilayhina xaggooda waactadad waxay u diyaarisow dha ilaahay lahuna haweenkii mutaka'an ow dha ilaahay makaanu dajiisi, waactadad waxay u diyaarisay lahuna haweenkaas mutaka'an makaanu dajiisi ow dha ilaahay, dacaam oo waxa weeye lagu cuno jidida lagu cuno ayadoo xusulka lagu fadhiyo weeye, geedka utriska la yidhaahdo ayuu ahay baa la yidhi, dadna tufaaxa u yaqaaniin. Marka caadadada waxay heeday waxyaabaha oo khufrawaadka waxay ku cuni jireen baa la yidhi, jidiyay ku cuni jireen baa la yidhi, hilibkana sidaasoo kale ugu cuni jireen baa la yidhi. Marka waxay u samaysay martiqaad wanaagsanay u samaysay, waaatad waxay siisow dha ilaahay kula waaxidatin mid la arkay kulligeeda oo minhuna haweenkaas kamid a sikiinan midi ayay siisay, waaatad waxay siisay kula waaxidatin mid la arkay kulligeeda oo minhuna haweenkaas kamid a sikiinan midi, dacaamkina way isoo dhigtay. Markay cunayaan wa qaalad waxay tiri ow dha ilaahay nabi yuusuf ku dhaaday ila adda nabi yuusuf addoon la iska leeyaho hadba sii la doono loogu talinay weye qol meeshaanau ku jiraa qol waxa weeye oo naagaha u dhaway maaragtay inaa dharkan ugu fiican siisayay gelisay xilay doonaysaa, ilaahay wuxuu uri wa qaalad waxay tiri ukhruj ku soo bax calayhina haweenkan korkooda naagahan hortooda soo maraysay, waa soo baxay marka talemaa goolkii ra-ayna way arkeen ow ilaahay naagihii nabi yuusuf akbarna way weyneeyeen aad iyo aad buu ula weynaaday waa yaabeen, waqadacna way googooyeen ow ilaahay aydiyahuna damxoodina way jarjareen midiyihii ay wax ku cunayna ku jarjareen, walam yashcurna bilalam yaaday xanuunkina ma aysan ogaanin, maxaa yaele qalbigooda wuxuu ku mashquulsanay nabi yuusuf arkidiisa oo arrin macnaha wax aysa wiil goor arag ayay arkeen, maxaa yaele nabi yuusuf waxaa la siiyaa la yidhi xus jamaalkii nabiyullaahi aadam, ilaahay subxaanahu watacaalaana waxa weeye sida xaadiisa soo aroortay jamaalka miskiisa ayaa la siiyey, laakiin insha allahu tacaala casharkeenna dhammaan ku jeebi doonaa jamaalka nabiyullaahi yuusuf iyo nabigeenna waxa u dhexeeya iyo markaasi aayaddan iyo qisadeeda iyo dhamaystirkeeda xagga dambaan ku sheegi doonaa. Marka casharkeen intaasuu ku egyahay, wallahi subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.